هذا أيها الإخوة هو الشريط 23 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام، لأنه لا أحد ينهى الرسول عليه الصلاة والسلام إلا الله سبحانه وتعالى، والنهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية، هذا هو النهي، هذا صيغته طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة معروفة هي المضارع المقرون بلا الناهية. فإذا قلت لا تفعل كذا هذا النهي، وإذا قلت اترك كذا فهذا ليس بنهي مع أنه طلب كف، لكنه ليس بالصيغة المعروفة التي هي المضارع المقرون بلا الناهية. وإذا قال زميلك لا تفعل كذا فإنه ليس بنهي اصطلاحا، لماذا؟ لأن زميلك إذا قال لا تفعل ليس على وجه الاستعلاء. وإذا قال الغلام لسيده لا تكلفني يا سيدي فهذا إيش؟ ليس بنهي، لأنه ليس على وجه الاستعلاء وإنما هو على وجه الرجاء. فالمهم اضبط القيود حتى تعرف النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء إيش؟ بصيغة مخصوصة هي لا النهي، هذا معناه في اللغة وفي عرف العلماء. لكن قد يرد شيء يدل على النهي بدون أن يكون بهذا الصيغة، مثل نصوص الوعيد، نصوص الوعيد تتضمن النهي بلا شك وزيادة، ولكنها ليست بالصيغة المعروفة. الجملة التي معنا نهيك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيغة التي جاءت من الله عز وجل موجهة إلى الرسول، فلا نستطيع أن نقول هو بالصيغة المعروفة بأن قال الله لا تقرأ القرآن يا محمد راكعا ولا ساجدا، أو أنها بصيغة الوعيد على من قرأ. فمع هذا الاحتمال ننظر للراجح، فما هو الأصل الذي يرجح أحد الاحتمالين؟ أنه نعم، أنه بالصيغة المعروفة لا تقرأ القرآن، قولها أن أقرأ القرآن راكعا حال من فاعل أقرأ، أو ساجدا أو للتنويع. ثم لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كان من عادته أنه إذا نهى عن شيء ذكر ما يحل محله عليه الصلاة والسلام، قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب، لأن الركوع أصلا للتعظيم، فالانحناء للغير يعني التعظيم له، فكان من المناسب أن يكون ذكره هو ذكر التعظيم، عظموا فيه الرب. والأمر بالتعظيم هنا مجمل، لكن بينته السنة، حيث كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا ركع سبحان ربي العظيم، ولما نزلت الآية فسبح اسم ربك العظيم قال جعلوها في ركوعكم. وقول الرب الهنا للعهد الذهني أو الذكري أو الحضوري، نعم الأول الذهن، لأنه معلوم بالذهن وليست للعهد الذكري ولا للعهد الحضوري، لأن أما للعهد الذكري فانتفاؤه لأنه لم يسبق لها ذكر، وأما الحضوري فلأنها لم تأتي على الوجه المعروف في الحضورية. وقوله عظم في الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، لكن مع التسبيح الواجب وهو سبحان ربي الأعلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأعلى، ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في إيش؟ في سجودكم سبحان ربي الأعلى. وإنما كان ذكر السجود بهذه الصيغة سبحان ربي الأعلى لأن وضع الإنسان جبهته وهي أعلى ما في جسمه تدل على النزول. فكان المناسب أن ينزه الله عز وجل عما كان عليه العبد الآن، ويكون هذا من باب ذكر الشيء بمقابله. فأنت لما نزلت جبهتك أثنيت على الله عز وجل بأنه الأعلى الذي لا يليق به أن يكون نازل. نعم. فقمل أن يستجاب لكم. قمل لها معنى حقيق أو حري، المعنى أنكم إذا دعوتم الله على السجود فهذا أقرب إلى الإجابة. حري أن يستجاب لكم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. سبحان الله، أقرب ما يكون وهو ساجد، مع أننا لو نظرنا إلى الأمر الحسي لكان السجود أبعد، لأن الإنسان كله يكون في الأرض، لكنه لما كان نزولا لله عز وجل كان ذلك أقرب إلى الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها أن الشيء المهم ينبغي أن يستعمل الإنسان فيه ما يدل على الانتباه، لقوله ألا، كل شيء تريد أن تنبه عليه وتعتني به فأتي بأداة التنبيه. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، اللهم أصلح قلوبنا، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. كيف كرر هذه الأداة التي هي التنبيه والاستفتاح لأهمية الموضوع. ومن فوائد هذه الآية الكريمة هذا الحديث، ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد يوجه إليه الأمر والنهي لقوله ألا وإني نهيت. ومن فوائده أن الأحكام الثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم هي لأمته، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخبرنا أنه نهي إلا من أجل أن يتأسى به. واعلم أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه خاص به فهو خاص به، والثاني ما دل الدليل على أنه للأمة فقط فهو للأمة، والثالث ما لم يدل عليه دليل لا هذا ولا هذا فهو له وللأمة، لأن الله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهنا لما نهي الرسول عليه الصلاة والسلام هل نقول إن النهي خاص به أو عام؟ عام، لأنه إذا لم يوجد دليل على الخصوصية وجب أن يكون عاما. أي إنسان يقول لك هذا موجه للرسول فقل نعم، لكنه إذا وجه للرسول فهو موجه لنا به، لأننا مأمورون بإيش؟ باتباعه. ومن فوائد هذا الحديث عظمة القرآن العظيم، عظمة القرآن العظيم. وجهه أنه نهي الإنسان المصلي الذي يناجي الله أن يقرأ القرآن في حال الركوع والسجود، لأن حال الركوع والسجود فيها نوع من التطامن والتواضع من الإنسان، فلا يليق بالقرآن أن يكون التالي على هذه الحال. أرأيت الآن لو أنك تحدثني وأنت راكع، أو تحدثني وأنت ساجد، أو تحدثني وأنت قائم، أيهما أبلغ في التعظيم؟ قائم بلا شك. لو حدثني وأنت راكع هذا الرجل ما بالى بي ولا اهتم بي، أو وهم الذي يحكي كلام لشخص يقول أيها الناس احضروا فإني سأحدثكم عن حديث عن كلام فلان، حضر الناس وركع وقام يحدثهم، وش يصير هذا؟ يعني قال لا، أو كذلك سجد. لهذا قال أهل العلم لما كان القرآن الكريم عظيم المنزلة كان حقه أن يكون حال ارتفاع الإنسان، يعني وهو إيش؟ قائم. طيب من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة. رحمك الله. أن الإنسان لو قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد بطل الصلاة، لأنه أتى بقول منهي عنه بخصوص الصلاة، يعني مو من النهي العام، بخصوص الصلاة، فكان مبطلا لها. فلو أن الإنسان ركع وبدأ يتلو قول الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، فصلاته باطلة، لأنه أتى بقول منهي عنه فتبطل صلاته، كما لو تكلم في الصلاة بكلام الآدميين المنهي عنه. وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، والظاهر أن الظاهرية مثل، وقالوا نحن هذا منهي عنه بخصوص. والإنسان إذا قرأ القرآن في حال الركوع ماذا يوصف؟ بأنه عاصي، عاصي لله، معصية خاصة بالصلاة فتبطلها. لكن أكثر أهل العلم يقولون إن الصلاة صحيحة، ويجيبون عن هذا بأن النهي ليس لذات القرآن ولكن لمحل القرآن، وإلا فإن القرآن مشروع في الصلاة، فهو من جنس الأذكار المشروعة فيها، فالنهي ليس لذات القرآن بل لكونه في هذا المحل. وانفكوا بذلك عن القول في إبطال الصلاة. طيب، من فوائد هذا الحديث أن الإنسان لو دعا في سجوده بما بآية من كتاب الله، مثل أن يقول ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين، فإن ذلك جائز، لأنه لم يقرأ القرآن لكن دعا بالقرآن، أفهمتم؟ بخلاف ما لو قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فهنا ينهى عنه. ولذلك لو أن الجنوب دعا بالآية ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين لكان هذا جائز، لأنه دعا بالقرآن. والحديث الذي معنا أن أقرأ القرآن بأن يتلوه يريد قراءته، وعليه فإذا دعا بما يوافق القرآن فلا حرج عليه في ذلك ولا إثم عليه. من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحكمته في تعليمه، وهو أنه لما ذكر ما ينهى عنه عوض عنه ما يحل ويؤمر به. كيف؟ لما قال نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا أتى بعوض، وهو أن الركوع يعظم فيه الرب وأن السجود يكثر فيه من الدعاء. وهذه الطريقة هي طريقة القرآن الكريم، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، بعدها وقولوا انظرني، فنهى عن الكلمة وأتى بعوضها. كذلك السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشئت ولكن ما شاء الله وحده. ولما أتي إليه بتمر جيد، تمر جيد، قال من أين هذا؟ قالوا يا رسول الله نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. قال أول عين الربا، وأرشد عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة أرشد إلى أن يباع التمر الردي وتؤخذ القيمة ويشترى بالدراهم تمرا جيدا. فلما نهى عن هذه المعاملة أتى بمعاملة بدلها. وهكذا ينبغي لكم إذا نهيتم الناس عن شيء والناس قد ابتلوا به أن تذكروا عوضه اذكروا العوض المباح لئلا توقعهم في حرج او لا يمتثل امر ما نهيتم عنه. ثم اذا فعلتم هذا فانما سرتم على ما سار عليه القران وسار عليه النبي صلى الله عليه وسلم. اما بعض الناس مثل ياتي ويعظ الناس ويقول هذا حرام هذا حرام والناس محتاجون اليه اذا لم يجد بدله ويسكت ليس بصواب، بل يقول هذا حرام ولكن هذا حلال لأجل أن يكون الناس متسع. من فوائد هذا الحديث أن الركوع محل التعظيم، عظموا فيه الرب. طيب الواجب سبحان رب العظيم كما جاءت به السنة، لكن لو قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقلتان في الميزان، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز لأن هذا من تعظيم الرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أطلع، لكنه بين أنه يقول سبحان رب العظيم، وإذا أتى بما يدل على تعظيم الله غير هذا فهو جائز لا شك داخل في العموم. ومن فوائد هذا الحديث إثبات اسم الرب لله عز وجل. الرب في القرآن الكريم لم يأتي إلا مضافا، الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرض وما أشبه ذلك، لكن السنة جاءت به معرفا بأل في هذا الحديث، وهو كما رأيتم في الصحيحين وكذلك في الحديث في السنن. السواك مطهرة للفم إيش؟ مرضاة للرب. فالرب عند الإطلاق هو الله سبحانه وتعالى، وعلى هذا فيجوز أن نضيفه إلى الأسماء الحسنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله به. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الاجتهاد في الدعاء حال السجود، اجتهد بالدعاء يعني بالغ فيه وابذل الجهد القلبي والنطق، بمعنى أن تدعو الله بإخلاص وصدق وافتقار إلى الله عز وجل، ما تدعو على أن هذا شيء معتاد لك كما يوجد منا في كثير من الأحيان يدعو الإنسان على شيء معتاد، لا، ادعو الله بإلحاح صدق وإخلاص. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على هذا، لأن هذا أرجى للإجابة. ومن فوائد الحديث أن للإنسان أن يدعو بما شاء، يدعو بما شاء، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقيد، ما قال في الدعاء للآخرة أو في الدعاء ولا تدعو للدنيا، فادعو بما شاء. أما الدعاء للآخرة فواضح، الدعاء للدنيا يجوز أو لا يجوز؟ الدنيا يا جماعة يجوز، يقول اللهم ارزقني بيتا ملكا واسعا يجوز. طيب يجوز يا محمود أن تقول اللهم ارزقني سيارة فخمة محمود؟ نعم يجوز. طيب يجوز أن تقول اللهم ارزقني لباسا جديدا يجوز؟ أي شيء تدعو به جائز إلا أن تدعو باسم أو قطيعة رحم. وأما قول بعض العلماء لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا فهذا ضعيف، إلى من أذهب إذا احتاج شيء في الدنيا أدعو غير الله؟ ثم إني دعوت في الصلاة التي هي أقرب للإجابة فأدعو الله بما شئت من أمور الدين والدنيا. طيب إنسان عليه درس صعب فجعل في سجوده اللهم سهل علي مادة الإنجليزي، نعم جائز ولا مو جائز؟ جائز، كل دعاء لا ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم أدعو الله به. وجه ذلك يا جماعة أن نفس الدعاء عبادة، أنا ما خرجت بدعائي عن عبادة الله عز وجل، نفس الدعاء عبادة، حتى وإن سألت شيئا من أمور الدنيا فهي عبادة، فكيف نبطل الصلاة بذلك؟ فالقول بأنه لا يجوز الدعاء بشيء من أمور الدنيا وأن الإنسان لو دعا بشيء من أمور الدنيا بطل صلاته قول ضعيف، لا سيما وأن لدينا عموما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد قال ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. ومن فوائد هذا الحديث أصبر سليم، من فوائد هذا الحديث أن بعض الأحوال تكون أقرب إلى الإجابة من بعض، فهنا الدعاء في السجود أقرب إلى الإجابة من الدعاء في الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال إنه أحرى. فالإنسان له أحوال تكون الإجابة أولى أقرب، كذلك الأزمان، في أزمان تكون الإجابة فيها أقرب، كثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وما أشبه ذلك. كذلك الأمكنة، الأمكنة يكون بعض الأمكنة أقرب إلى إجابة الدعاء كالكعبة المشرفة وما أشبه ذلك. طيب المضطر يجاب من أي أنواع؟ الأحوال، نعم من الأحوال. إذا قال قائل أليس قد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزلت سورة النصر إذا جاء نصر الله وفتح الآخر كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي؟ فالجواب بلى، لكن هذا لا ينافي قوله عظم في الرب، لأنك إذا قلت هذا مرة في الركوع وأكثر الأذكار تعظيم الرب لم يخرج عن الحديث وعليه، فيكون قول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع لا يتعارض مع هذا الحديث. نعم سليم. أكبر سبب وعلى سبب. صحيح. لأن الفرق بين المؤمن والكافر مثل السجود. صحيح. لأن السجود ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما يكون ما واجب من التسبيح بالركوع والسجود هل يكون بغير هذه الصيغة سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟ أما عند فقهاء رحمهم الله فلا بد أن يكون بهذه الصيغة سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى، حتى ربي اغفر لي بين سجدتين قال لا بد أن تقول ربي اغفر لي، ولو قلت اللهم اغفر لي لم يصح. والذي يظهر أن المحافظة على ما جاء به النص لا شك أنها أولى، أولى بلا شك، لكن لو أن الله لو عظم الإنسان بغير الوارد ولا ينقص عن المعنى الذي ورد فلا بأس. نعم آدم. لا الجنوب بارك الله فيك لا يقرأ القرآن، الحمد لله مشكلة يروح للحمام ويتروش. من نهى عن شيء يعتب البديل، طيب شخص أخذ صلاة الفاتح من المبتدئين إيش؟ يعني إنسان داعي نعم. أخذ من الصوفية صلاة الفاتح المغلبة من التجانيين وأطار البديل لكن يرفض ما يأخذ من العقيدة. إنك لا تهدي ما نحبك. أي نعظيم عبادات يا شيخ ولا العقيدة كل بدعة ضلالة، سواء بدعة قولية أو فعلية أو قلبية كل بدعة ضلالة. طيب يا شيخ أنا قصدي أنه بعض الناس الدعاة يأتون بالعبادات يتركون العقيدة ما يعلمون العقيدة لأنهم يرفضوا العقيدة ما يقبلون العقيدة. تكلمنا على هذا وقلنا إن الداعي في بلد أكثر أهله مبتدعة لا يبدأ بإنكار عليه، يبدأ بالشيء المتفق عليه الذي لا يعارض فيه حتى يألفوه وحتى يعرفوا أنه رجل علم وبعدين يتكلم، يعني لو تجي للمبتدئ بصلاة الفاتح تقول هذه الصلاة بدعة، لا فتح الله عليكم ولا فتح على مبتدأ، الله يرمونك بالحجارة، هذا معروف. نعم الدعاء بالأمر الدنيوي. نعم المجرد. نعم فماذا عن حديث ابن حزم لما قالت اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، ثم عرض النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا ينبغي. لكن هل هذا في الصلاة؟ خارج الصلاة. وهذه قضية عين ربما من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لاحظ شيئا آخر ما نعرفه، وكلامنا نحن على الدعاء في الصلاة. نعم أرفع يدك. نعم الله عليك يا شيخ، ما الأفضل التصال على نفس التسبيح عن رب العالمين الحمد لله أم بالإنسان الدعاء معه؟ لا الأفضل أن تأتي بكل مرة ثم بعد ذلك تأتي بما تريد. نعم شيخ الله، هل يؤخذ من هذا الحديث النهي عن نهي الإنسان عن قراءة القرآن وهو نائم بما فيه إهانة؟ وهو نائم يعني نائم ولا مضطجع؟ مضطجع أو نائم؟ لا هو نائم ممكن يقرأ. نعم مضطجع. مضطجع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وهو متكئ في حجر عائشة، متكئ. والاتكاء لو قلنا بالإهانة أعظم من كونه مضطجع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفي أن أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لأن هذا الاتكاء يدل على شيء من العلو والاستكبار. المهم إن ما رأينا أحد يقول إنه يكره أن يقرأ النساء وهو مضطجع، ما رأينا أحد. نعم صلى الله عليه وسلم في الصلاة، إذا ذكر يعني اسم النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم هل يذكر الصلاة؟ هل يصلى عليه الصلاة؟ نعم لا بأس، لكن عين لسانك صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى تسلم من هذا الإدغام المخل. نعم كنا مثلك نقولها صلى الله عليه وسلم، لكن الحمد لله انتبهنا أو نبهنا إلى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، واخترنا أن نعيد حرف الجر وعلى آله حتى نخرج من مشابهة الرافضة. الرافضة يقول الله صلى الله عليه وآله، نعم، وحتى يكون وهو الأصل مطابقا لللفظ النبوي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن كان مضى خمس، ولو فعل الإنسان فقرأ في حر الركوع والسجود فماذا يكون؟ والقول استعداد كثيرا على ما لا انها لا تفهم، لان النهي لا عن القران لا تولى في النهي. نعم صحيح. وعلى كل حال لو جاء بما يوافق القران فما الحكم؟ هذا جاء، ولهذا قال العلماء يحرم على الجنوب ان يقرا ايه من القران، فلو قراها دعاء لا تلاوه فلا باس، وهذا واضح. انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. ناخذ درس جديد. قال وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يقول في ركوعه وسجوده اي اذا ركع واذا سجد، بالاضافه الى التسبيح الاصل وهو سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الاعلى في السجود. يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، سبحانك اي تنزيها لك عن كل ما يليق بعظمته وسلطانه جل وعلا، فينزه عن كل نقص. القدرة لله عز وجل بلا عجز، والقوة بلا ضعف، والسمع بلا صمم، والبصر بلا عمل، وهكذا. فالتسبيح يعني التنزيه عن كل ما لا يليق بالله عز وجل. قالوا إنه مأخوذ من قولهم سبح الرجل في الماء إذا نزل فيه وأبعد، وقوله اللهم يعني يا الله، هذا أصلها. حربت الياء تبركا بالبداءة باسم الله عز وجل، وعوض عنها الميم حتى لا تنقص الجملة، وصارت الميم في الآخر لأنها تدل على الضم والجمع، فكأن القائل اللهم كأنه يقول إنه جمع قلبه ولسانه على دعاء الله عز وجل. وبحمدك الواو حرف عطف والباء المصاحبة، يعني وذلك تسبيح مقرون بالحمد، والحمد يكون على كمال الصفات، فإذا جمعنا بين التنزيه وكمال الصفات كمل الموصوف، لأنه لا يكمل الشيء إلا بانتفاء وإثبات، انتفاء العيوب وإثبات الكمالات. فلهذا إذا جمع بين التسبيح والحمد فقد جمع بين نفي كل ما لا يليق بالله عن الله، وبين إثبات صفات الكمال لله عز وجل. اللهم اغفر لي، أي يا الله اغفر لي. والمغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، لأنها مأخوذة من المغفر، وهو ما يوضع على الرأس مما يسمى بالبيضة والخوذة، ليتقى به سهام العدو. فهو جامع بين إيه؟ بين الستر والوقاية. ولهذا لا تتم المغفرة إلا بذلك. فلو أن الإنسان فضح بذنبه في الدنيا ولم يعاقب عليه في الآخرة فإنه لا يقال غفر له، لأنه عوقب. وإذا ستر عليه في الدنيا ولكن عوقب عليه في الآخرة فإنه لا يقال إنه غفر له، لأنه عوقب عليه. فالمغفرة تتضمن هذين الشيئين، هما قول الستر والوقاية. هذا الحديث له سبب، وهو أن الله أنزل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت عائشة لم يكن يدع الدعاء بهذا حين أنزلت عليه هذه السورة، وهي عن السورة إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما فهم ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ووافقه على هذا عمر. في هذا الحديث دليل على فوائد، منها استحباب هذا الدعاء في الركوع والسجود. فإن قال قائل أن السجود فواضح لأن السجود محل دعاء، لكن الركوع أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الركوع عظم فيه الرب والسجود أكثر به من الدعاء؟ فجواب بلى، ولكن دعاء الله لا ينافي تعظيمه، ويكون هذا الذكر أو هذا الدعاء مستثنى، فيقال ادعو بهذا في الركوع كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هذا مستثنى من قوله عظموا فيه الرب والسجود ادعوا فيه. ومن فوائد هذا الحديث كمال الله عز وجل في صفاته، لكونه تنزه عن كل نقص واتصف بكل كمال. فمن أين يؤخذ هذان؟ من قوله سبحانك اللهم، هذا التنزه عن كل نقص. والثاني ثبوت صفات الكمال من قوله وبحمده. ومن فوائد هذا الحديث طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يغفر له كما أمره الله واستغفره. وفي هذا إشكال، وهو أن الله أنزل على نبيه تبارك أن الله أنزل تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. والفتح قد حصل فيكون المعلول حاصلا وهو المغفرة، فكيف يدعو بالمغفرة؟ فالجواب أن هذا من باب كمال التذلل من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لله عز وجل، وأن هذا من باب التأكيد لما ثبت، والتوكيد لما ثبت أمر معلوم في اللغة العربية. فإن قال قائل لعل هذا من باب تعليم الأمة لا وليس مقصودا لذاته، فجواب هذا جواب سخيف، إذ كيف يشرع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في صلاته من أجل التعليم، مع أنه يمكن أن يعلم الناس بإيش؟ بالقول، ويقول استغفر الله كما أمرهم بهذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الجواب أعني أن المقصود بذلك التعليم دون التعبد به جواب كما قلت لكم سخيف. وقد أجاب به من قال إن الإنسان بعد الصلاة لا يجهر بالذكر، وقال إن جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر بعد الصلاة من أجل تعليم الناس، هذا خطأ مغالطة، إذ أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمكنه أن يعلم الناس بالقول دون أن يشرع شيئا في العبادة. من فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع منه ما يحتاج إلى المغفرة، بقوله اللهم اغفر لي، فهل يعني ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجوز عليه الذنوب؟ الجواب نعم، لكن هناك ذنوبا لا يمكن أن تقع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كل ما ينافي كمال المروءة أو كمال الرسالة، هذا ممنوع مطلقا. فالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام يمنعون مما يخل بالمروءة والآداب، مثل الزنا، اللواط، السرقة وما أشبه هذا، هذا هم معصومون منه. معصومون أيضا مما يخل بالرسالة كالكذب والخيانة، الكذب ينافي الرسالة، لأن الكاذب ليس أهلا للصدق. الخيانة أيضا ليس تنافي الرسالة، إذ أن الخائن لا يمكن أن يوثق بقوله. أما الذنوب الأخرى التي تقع عن اجتهاد فهذه تقع، وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، فقال عفى الله عنك، قدم العفو قبل ذكر الذنب. وقال الله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، فبين الله هذا أن هذا ذنب، أن هذا ذنب لكنه غفر في قوله والله غفور رحيم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه ونعم ومن ذلك أن الله تعالى قال استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فصرح أن له ذنبا وكذلك للمؤمنين والمؤمنات. وأما قول من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله على تفسيره، فالمراد ذنب أمته، فهذا من باب تحريف الكلم عن مواضع. ونقول أنتم أعلم برسول الله من رسول الله؟ سيقولون لا لسنا أعلم، إذن كيف ينسب إلى نفسه ذنبا وهو لا يفعل الذنب؟ وهذا لا شك أنه لو كان لكان جناية على نفسه عليه الصلاة والسلام، إذ يسب هذا الذنب وهو لم يذنب. فإذا تقرر هذا فاعلم أن الرسل معصومون من الاستمرار في الذنب، بمعنى أنه لا بد أن يتوبوا إلى الله، إما انتباه من أنفسهم وإما بتنبيه من الله، وبهذا يحصل الفرق بينهم وبين سائر المؤمنين. فالمؤمن غير معصوم من الاستمرار في المعصية، لكن الرسل معصومون، وبهذا يحصل الفرق بين الذنوب التي تقع من المؤمنين ومن النبيين. ثم أعلم أيضا أن الإنسان قد يكون الذنب له بمنزلة صقل الثوب وغسله، حيث يخشى من الله عز وجل ويرى الذنب أمام عينه ويجد نفسه مستحيا من الله تبارك وتعالى فينيب إليه ويزداد رغبة في الوصول إلى مرضاته، بخلاف الإنسان الذي لم يشعر بالتقصير يمشي على ما هو عليه. ولهذا لما أكل آدم عليه السلام من الشجرة وأخرجه الله من الجنة قال الله تعالى فيه: وعصى آدم ربه إيش؟ فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فكان الاجتباء بعد المغفرة. جرب هذا تجد، إذا أذنبت ذنبا وجدت نفسك منكسرة منهزمة أمام الله عز وجل فتكثر من العمل الصالح وتزداد رغبة فيما عند الله، فيكون هذا الذنب إيش؟ سببا لصقل القلب وتطهيره، ويكون الإنسان بعد التوبة خيرا منه قبل التوبة. نعم. ايش يجب في نفسه اقرار الردود بعد فعل المعصيه؟ نعم. ولكن بعد فتره هو يتوب ويندم عليها، وبعد فتره تراوده نفسه على فعل هذه المعصيه. نعم. فهل هذا يكون لا تكون توبته صحيحه؟ لان التوبه شرطها ان يعزم على الا يعود، وليس شرطها ان لا يعود. انسان بشر. وقصه الرجل الذي حدث عنه النبي عليه الصلاه والسلام أنه فعل ذنبا فاستغفر إلى الله وتاب، ثم عاد إلى الذنب ثانية وثالثة، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. وهذا ليس لكل أحد، لكن الإنسان يرجو. نعم. لم يتمني الإمام حتى بعد معنى كون الحمد لله، يعني وصف محمود بالكمال. ما لها نظير الشرك في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين، قال الله حمدني عبدي، فإذا قال مالك يوم الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. لكن معنى حمدني كيف يكون معناها وصف محمود؟ نعم نعم، حمدني يعني أنه وصفني بالكمال فحمدني عليه، فهمت؟ يتضمن هذا. هي ليس كما لو قلت فلان رجل عالم جواد شجاع، ليس كهذه بالمعنى، لكنها تتضمن هذا. فإذا قلت فلان محمود السيرة فهذا لا شك أنه وصل له الكمال لو ما ذكرت كمال. ما في شواهد باللغة العربية؟ لا، هي شاهدة نفسها، مثل المحبة ما لها معنى غير المحبة، الكراهة ما لها معنى غير الكراهة. نعم. ما رأيك في تعبير أن الله تعالى وظف النبيه مثلا على كذا من الأمور التي لا، هذا سؤال، أن يقول الله وظف نبيه على كذا هذا سؤال بلا شك، لكن لك أن تقول أن الله عاتبه لا بأس، وعاتبه على كذا وكذا. أما وضخ كلمة قاسية ما تليق في هذا الموضوع. يحيى، في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم وكل هذا الدعاء كل ما استثنى من الله. نعم. هل يعني يستدل بمثل هذا الحديث الشيخ أنه يجوز الدعاء في الركوع تبعا؟ والله لا شك أن ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو الخير، أكثر من تعظيم الله في الركوع وأكثر من الدعاء في السجود. نعم. الله عليك شيخ، نسمع بعض السجود وفي الركوع سبحان ربي الأعلى وبحمده، هل هذا يعني الأفضل الاقتصار على ما ورد؟ فإن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا فهو مشروع لا شك. من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، حديث عائشة الذي مر علينا، هل يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الركوع عظم فيه الرب لا يعرض؟ يعني هذا نعم لأن الأقل أحسن. هذا يكون مستثنى لأن الدعاء قليل، ولأنه أي الدعاء تعظيم الله عز وجل بلا شك. ثم نقرأ حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من ثنتين من الجلوس، متفق عليه. هذا الحديث في بيان التكبيرات، تكبيرات الانتقال، وكذلك تكبيرات الإحرام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، وهذه تكبيرة الإحرام. وسبق أن لها شروطا، منها أن تقع بهذا اللفظ، فلو قال الله أعظم أو أجل أو أعز أو أكرم لم يصح، لم تنع في الصلاة، فيقول الله أكبر. قال ثم يكبر حين يركع، حين يركع يعني إذا أهوى إلى الركوع، لأن هذا التكبير تكبير انتقاض، فيكون حالة الانتقاض. ثم يقول ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه، حين يرفع صلبه من الركوع. يقول إذا رفع في حال النهوض سمع الله لمن حمده، ومعنى سمع الله لمن حمده أي استجاب لمن حمده، واستجابة الحمد هي الإثابة عليه، لأنه ليس دعاء ولكن متضمن للدعاء، لأن كل من أثنى على الله عز وجل ما لم يجد من الله يريد الثواب والأجر، فالثناء على الله متضمن للدعاء. يقول ثم يقول وهو قائل ربنا لك الحمد، أولك الحمد هو. يقول وهو قائم يعني بعد أن يستتم قائما يقول ربنا ولك الحمد. وربنا منادى منصوب لياء النداء لأنه مضاف، والتقدير يا ربنا، وقوله ولك الحمد معطوف على جملة محذوفة بعد النداء، يعني يا ربنا أثبنا ولك الحمد، أو يا ربنا اسمع لنا ولك الحمد. فالواو حينئذ معطوفة على جملة محذوفة، وسبق معنى الحمد. ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ويجوز يهوي ساجدا من أهوى أو من هوى، وهذا أيضا تكبيرة انتقال ما بين القيام والسجود. وقوله ساجدا حال من فاعل يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. نعد التكبيرات إن شاء الله بعد. هذه التكبيرات كما تعلمون متفق على أن تكبيرة الإحرام ركن لا بد منها، ولكن هل يشترط أن تكون بلفظ التكبير أو تكون بلفظ التكبير أو وما كان في معناه؟ على خلاف، والقول الراجح أنه لا بد أن تكون بلفظ التكبير. الله أكبر، لو مد الهمزة في الله لم تصح، لأنها تقلب الجملة الخبرية جملة إنشائية. ولو مد الباء في قول أكبر لم تصح التكبيرة، لأنها تنقل المعنى إلى معنى آخر. فأكبار عندهم في اللغة جمع كبر كأسباب جمع سبب. والكبر يا عبد الرحمن بن جمعة ما هو؟ ما تدري؟ ذكرناه. الكبر هو الطبل، أتعرف الطبل؟ طيب، فالمعنى يفسد بهذا بلا شك. هل يشترط أن تكون بالهمزة أو يجوز أن تكون بالواو؟ اللغة العربية تجيز أن تكون الهمزة واوا إذا ضم ما قبلها. وعليه كثير من المؤذنين تجده إذا كبر يقول الله أكبر، والحمد لله أن فيه لغة. كما أننا نحمد الله أن في إن وأخواتها لغة بنفس الجزئين، وعليه يتخرج صحة قول بعض المؤذنين أشهد أن محمد رسول الله. لو سألت المؤذن ماذا تريد بها الجملة؟ قال أنا أريد أن محمد رسول الله. فهو قد اعترف الآن بأن رسول إيش؟ خبر، لكنه نصبها وهي لغة والحمد لله. وعليها قول الشاعر إن حراسنا أستا، إن حراسنا أستا بالنصب. أما على اللغة المشهورة فإنه إذا قال أشهد أن محمد رسول الله فالجملة لم تتم، لأن رسول تكون صفة تحتاج إلى خبر. وبقية التكبيرات غير تكبيرة الإحرام اختلف فيها العلماء رحمهم الله، منهم من قال إنها سنة تصح الصلاة بدونها ولو تركها عمدا، ومنهم من قال إنها واجبة، ولكنهم اتفقوا على أنها ليست من الأركان. من قال إنها واجبة يعني أنه لو تعمد تركها بطلت الصلاة، وإن تركها سهوا جبرت بسجود السهو. هذا قوله الراجح إنها واجبة. دليل الوجوب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يواظب عليها، لم يتركها قط، وقد قال صلوا كما راجعوني أصلي. وشيء واظب عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال صلوا كما راجعوني أصلي لا يمكن أن نقول أنه سنة وأن الإنسان مخير بين فعله وتركه. هذا من جهة الأثر. من جهة النظر أن هذه الانتقالات لا بد لها من فاصل يميز بعضها عن بعض، وذلك بإيش يا آدم؟ بإيش؟ في شيء اللي عندك؟ يعني شوف. نعم سرحت واسترحت. الله هديك الله هديك. طيب، من جهة النظر لا بد أن تتمايز هذه الأركان بعضها عن بعض، وذلك بالتكبير. من فوائد هذا الحديث أن التكبير يكون عند الانتقال، عند الانتقال من الركن إلى الركن، ولا بد أن يكون في ما بين الركنين، لا بد أن يكون فيما بين الركنين. مثلا إذا أراد أن يسجد يكبر يكون التكبير ما بين حركته إلى الهوي حتى يسجد. انتبه، لو بدأ به قبل أو كمله بعد فكمن تركه على المشهور من المذهب. قالوا لأنه قبل أن يهوي إلى السجود مثلا في قيام له ذكر خاص، فلا يمكن أن تدخل ذكرا في محل في غير محله. كذلك في السجود، السجود له ذكر خاص، لو أخرت التكبير أكملت التكبير في السجود لأدخلت ذكرا نعم في غير محله. لذا إذا بدأ به قبل أو أكمله بعد فإنه لا يجزئ. ولكن نعلم أن هذا أمر لو أخذنا به لشققنا على كثير من الأئمة فضلا عن المؤمنين. ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه لو شرع فيه قبل أن يتحرك إلى الركن الثاني ولكنه أكمله في حال هوي فلا بأس. وكذلك لو أكمله بعد أن وصل إلى الركن الثاني فلا بأس. طيب لو كبر التكبير كله قبل أن يهوي فهنا نقول لا يجزئ، لأنه أتى بذكر مشروع في غير محله وترك ذكرا واجبا في محله. كذلك أيضا لو لم يكبر إلا إذا وصل إلى الركن الثاني فإن ذلك لا يجزئ. لماذا؟ لأنه ترك ذكرا واجبا في محله وأتى بذكر في غير محله. والعجب أن بعض المجتهدين من الأئمة عن غير علم في حال السجود يقول لا أكبر حتى أصل إلى الأرض. لماذا يا شاطر؟ قال لئلا يسبق للناس في السجود. لو كبرت من حين الهوي لوصل الناس إلى السجود قبلي، وهذا لا يجوز، لأن الواجب أن يقوم الإنسان بما عليه، ومن خالف فعلى نفسه. أما أن أغير الشريعة أو أغير ما شرع من أجل أن لا يغير ما شرع هذا المأموم فهذا لا يجوز. واضح يا جماعة؟ طيب إذن القول الراجح أنه إيش؟ أن التكبيرات الانتقال واجبة، وأنه لا حرج أن يبدأ بها قبل أن يتحرك، أو ينهيها قبل بعد أن يصل إلى الركن الثاني. من فائدة هذا الحديث أن ظاهره أن التكبيرات سواء، أن التكبيرات سواء، يعني تكبيرة الهوي إلى السجود كتكبيرة القيام للجلوس ولا فرق، لأن أبا هريرة لم يقل وكان يطيل التكبيرة في المكان الفلاني أو يقصرها في المكان الفلاني. انتبه لهذا، وهذا هو الأصل، لأنه لو كان هناك تغيير لنقل وذكر، فلما لم ينقل ويذكر علم أنه لا تغيير وأن التكبيرات على حد سواء. وهذا هو الراجح، وهو الذي أظنه سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قبل حسب ما يعمله مشايخنا رحمهم الله نفرق بين التكبيرات، تكبيرة الجلوس بين الزيتين وتكبيرة الجلوس للتشهد الأول وللتشهد الأخير، حتى صلى معنا بعض طلبة الحديث وقال لي ما دليلك على هذا التفريق؟ ما دليلك على هذا التفريق؟ وما عندي إلا عمل المشايخ. قال عمل المشايخ ما هو حجة، عمل المشايخ يحتج له ولا يحتج به، وظاهر السنة أولى بالاتباع. فقلت جزاك الله خير، هذا إن شاء الله هو الحق. وبدأنا الحمد لله على هذا. أول ما بدأت يعني على هذا التكبير الذي لا يتميز بعضه عن بعض، بدأ الناس سبحان الله سبحان الله. ليش؟ لأن عودناهم على التفريق، لكن في النهاية حصل خير وعرفوا. وفيه من الفوائد مع موافقة ظاهر السنة، فيه من الفوائد أن المأمومين كل واحد منهم يشد حيله وينتبه لئلا يقوم في محل جلوس أو يجلس في محل قيام، يعني يضبط نفسه يضبط نفسه. أما لو كان على حسب التعييد لكان آلة ميكانيكية. نعم، إذا جاء التكبير الذي يمد قام، وإذا جاء الذي خفض نعم جلس، فكان في هذا فائدة للمؤمنين. ثم فيه فائدة الثالثة، أنه إذا كان بعض المؤمنين ليس يشاهد في مكان آخر، مثلا هنا في محل النساء، وكان الإمام يعني يميز بين التكبيرات ثم قال الله أكبر وجلس في الثالثة وسبحوا به سيقوم بلا تكبير، أليس كذلك؟ يقوم بلا تكبير. الذين في المكان الثاني سوف يقوم جالسين، لأن هذا تكبير جلوس، ولا يعلمون أنه تغير الحال فيبقون جالسين. أما إذا كان تكبير لا تمييز فيه فإنه لا تمييز بين التكبير للجلوس والقيام، فإذا نبهه الذين في مكانهم وقام، فإذا الذين لا يشاهدونه قد قاموا بناء على هذه الركعة الثالثة مثلا. فما أبرك اتباع السنة، يحصل فيه مسائل كثيرة، فوائد كثيرة. بعض المؤمنين الآن، بعض الأئمة يفرط جدا جدا في هذا التمييز، حتى رأيت من يفرق بين الجلوس التشهد الأول والجلوس التشهد الثاني، وصليت وراءه هنا. الجلوس التشهد الأول يمده الله أكبر مد عادي مثل بقية الأئمة، التشهد الأخير يقول الله أكبر، نعم، يعني إن هذا قطع خلاص، هذا التشهد الأخير. فتعجبنا. الآن في أئمة جهال يصلي في الطرقات يقول الله ثم يخفي آخر التكبير إخفاء عظيما، هم لا يغلب على ظنهم أنه ليس عندهم مستند من الشرع، وهو كذلك، لكن مستندهم أنهم يسمعون أئمة الحرم إذا كبروا صار آخر التكبير خفيا، لأنهم يبعدون عن اللاقطة. فظن بعض هؤلاء أن هذا هو السنة، ولذلك يجب على الإمام أن يتعلم. قال بعض الناس إن هذا التكبير مده أو خفضه يعني شيء طبيعي حسب الطبيعة، لكن هذا غير صحيح، لأنه لو كان حسب الطبيعة لم يكن فرق بين الجلوس للتشهد والجلوس لما بين السنتين، لأن كل رفع المسلمين إلى قعود، بل هو شيء متعمد ليس على حسب الطبيعة، يتعمدون المد وغيره. ولم أرى في كتب الفقهاء السابقين التفريق أو التمييز بين التكبيرات إلا في التكبيرة من القيام إلى السجود أو من السجود إلى القيام، وذلك لطول المسافة فيطول التكبير. لكن السنة حقا تتبع أن لا نفرق بين هذا وهذا. من فوائد هذا الحديث، نعم، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، وبعد أن يتم أن يستتم قائلا يقول ربنا ولك الحمد. وهل المأموم مثله؟ وهل المنفرد مثله؟ الجواب أن المنفرد فنعم مثله، يقول سمع الله لمن حمده حين الرفع، ويقول بعد استثناء القيام ربنا ولك الحمد. المأمون قال بعض أهل العلم إنه يقول سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد كالإمام، ولكن القول الراجح في هذه المسألة أن المأمون إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد، لأن هذا هو الصريح في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أجعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده إيش فقول ربنا ولك الحمد، مع أنه قال إذا كبر فكبر، ففرق بين التكبير وبين التسميع. التكبير قال إذا كبر فكبر، التسميع ما قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقول سمع الله لمن حمده، بل قال إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد حين نهوضه من الركوع. وفي قوله ربنا ولك الحمد روايات، أي بل سنن متنوعة. الأولى ربنا ولك الحمد كما في هذا الحديث، والثانية ربنا لك الحمد بحذف الواو، والثالثة اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم ربنا ولك الحمد بالجمع بين اللهم والواو. والرابعة اللهم ربنا لك الحمد. اللهم ربنا لك الحمد. كل هذه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهل الأولى المحافظة على واحد من هذه الصيغ والاستمرار فيه، أو الأولى أن يقال هذا مرة وهذا مرة؟ أصل ما يحتاج. أو الأولى أن يؤخذ بالأكثر منه وهو اللهم ربنا ولك الحمد، لأن فيه زيادة. الصواب الثاني دون الثالث ودون الأول، بمعنى أنك تأخذ بهذا تارة وبهذا تارة، بهذا تارة وبهذا تارة. هذا واضح فيما إذا كان الإنسان يصلي لنفسه، وفيما إذا كان مأموما أن ينوع، لكن إذا كان إماما فهل ينوع أو لا ينوع؟ ننظر كما قلنا لكم سابقا، المسألة التربية وتعظيم للدين. إذا كانوا جماعة طلبة علم فالأولى أن الإمام أن ينوع، لأن الأمر ليس مشكلة عليهم. لكن إذا كانوا عواما، عواما ولا عوام؟ لا، بدون تنوين، على وزن فواعل. طيب، إذا كانوا عوام، عوام، هل يعني هل من المستحسن أن الإمام يقول اللهم ربنا ولك الحمد اليوم وربنا لك الحمد غدا؟ نعم، هذا يشكل عليه، على أنه سيخالف السنة من وجه آخر، وهو أن يجهر بربنا ولك الحمد وهو غير محل جهر. الإمام لا يجهر بربنا ولك الحمد، لأنه يسمع ويشهد بالتسميع ويكفي. هذه المسائل يا إخواننا يجب أن يراعى فيها أحوال الناس، أحوال العوام. القراءة الواردة في القرآن الكريم لا شك أنها سنة، وأن الإنسان ينبغي أن يقرأ بهذا وبهذا حفاظا على مواد في القرآن، ولأجل أن يعرف أن بعض الآيات بعض القراءات تفسر بعضا. لكن هل يقرأ بهذه القراءات المخالفة لما بين أيدي العوام عند العوام؟ لا، لا يقرأ، لأن العوام كما قيل هوام ما يفقهون الشيء. ثم في ظني أن القرآن سينقص قدره في نفوسهم إذا كان هذا يقرأ كذا وهذا يقرأ كذا، حتى إني سمعت بعض العوام يسخر في قراءة الإمالة في طه والشمس وضحاها وما أشبه ذلك، يسخر بها يقول شهر. تعرفون الإمالة؟ طيب، هذا كيف أقرأ الإمالة بين العوام الذين تؤدي القراءة بالإمالة إلى أن يستهجنوا القرآن ويسخروا به؟ كان القرآن معظما في قلوب الناس، لا تقرأ عليهم أكثر غير ما يفهمون. ولهذا جاء في حديث علي حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ عمر بن الخطاب رضي الله أنكر على من قرأ آية من الفرقان على خلاف ما قرأها عمر، أنكرها، يعني كذب بها، لكن لا، لكن قبل أن تثبت عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعام إذا أتيت إليه بقراءة خارج عما يعرف ربما ينكرها ويكذب بها، أو ويسخر بالذي قرأها أيضا لأنه لا يعرف. فلاحظوا هذه المسألة في توجيهاتكم الناس وفي إفتائكم الناس، لاحظوا هذه المسألة، دعوا الدين محترما بين العوام حتى يبقى مؤثرا في نفوسهم. أنا أذكر التهجد في رمضان 23 ركعة، التراويح عند الناس معظم عظيم جدا، بدأ الناس يخصرون حتى أوصلوا إلى 11 و 13 خفت عند الناس. لكن الحمد لله الآن لما كان أكثر الأئمة يقتصرون على 11 أو 13 يعني بقي التعظيم. فالأصل أن العوام يبقون على ما هم عليه، ما لم يخالف الشر. طيب، في هذا خلينا من الفائد التكبير إذا سجد وإذا رفع من السجود في جميع الركعات، التكبير في جميع الركعات. كم يكون فيه من تكبيرة إذا استثنينا تكبيرة الإحرام؟ نخلق الرباعي. كم من تكبيرة؟ 20. الركوع الرهمن سنة على تسميه السجود الرهمن، السجود الثاني القيام، هذه خمسة في الركعة الواحدة، والثاني خمسة أضع 20 حسب الركعة. نعم والله إن كنا بنقتل في ركوع صلوات المسجد. الركعة الأولى فيها للركوع وللسجود وللرفع منه وللسجود الثاني وللقيام الثانية، هذه خمس. الثانية للركوع للسجود للرفع منه للسجود للرفع، نعم الجلوس، الجلوس التشهد الأول، طيب هذه خمس. عند القيام ست وخمس وخمس يعني 21. لا فدعوها هذه ركن ولا أشكال فيها. طيب يقول ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، حين يقوم يعني إذا شرع في القيام إلى الركعة الثالثة كبر، وهذه التكبيرة كغيرها أي أنها من واجبات الصلاة. والواجبات عند أهل الفقه رحمهم الله يقولون من تعمد تركها بطل الصلاة، ومن سهى فيها جبرت بسجود السهو قبل السلام أو بعده، قبل السلام لأنها عن نقص. نعم الله عليك. بعض الجهال من المؤذنين يقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا يغير المعنى، هو لو سألت لأعجب بمعنى الصحيح لكنه لغة لا صحيح، لأن أن لا يحدث اسمها غنيشان الذي يحدث اسمها وتكون غنيشان هي المخففة. نعم أجل المؤذن بمد الألف إكبار الله أكبر، قال الله أكبر الباء، نعم يمد الباء إيمانه سؤال يقول إذا كان المؤذن يقول الله أكبر فهل يجاب؟ لأن أذانه تبينه وأنا صحيح، هل يجاب أو لا يجاب؟ ماذا تقول؟ لا يجاب لأنه قصر، لكن يجب أن ينصح هذا المؤذن ويبين. لها أن يبين من ما خفي على العام من السنة بلا دلة يعني أسلوبه طيب يعني بحيث ما ينفرون أو يستغربون. إيه ولا نقول ما إذا كان شاب دينا لأن ثبت بعضهم يا شيخ يأتي مستنكرا ويعرض هذا الأمر على جماعة الليل ثم يأتي مشوش، وهذا حصل معي كيف يعني أذكر لي ذكرت مرة أنواع التسبيح إذا كنت مواشر بلا دلة يعني ما أحد المساجد، فأتاني في اليوم الثاني فحصل يعني مشكلة كبيرة قال هذا مو صحيح وانت مسرع بلاني، واللي عنده جماعة قال يا رجال أن أنت مصلي معه لا وأنه مو مضبوط. أي أنت تلعب عليهم على حد قوله إن لعبت دورا هاما في بيان السنة. نعم على كل حال شوف كل شيء يشوش اتركه، ابدا اول بالتعليم. يعني مثلا لو انك بدات بالتعليم في الدرس ان السنه وردت بهذا وبهذا وان التنويه هذا فيه فوائد وتذكر الفوائد المعروفه وبعدين تذكر تسبح على حسب ما علمته. النتائج هذه يعني ما يلتفت إليها يعني ياتي مره. إذا كان تخشى أن ذلك يعني بعض العوام متعصب جدا تحمل ما بلازم. المسألة كلها سنة. في من يحتاج إلى جلسة في الاستراحة وتكبر، فهل يكبر قبل الجلسة أو بعد الجلسة؟ نحن نعرف رأس نستجود. سوف يسوس على العامة الذين خلفهم. نعم. يسمونه سهر. لا سيما إذا كان المسجد يتجدد فيه الناس. كيف سهر؟ وشو يعني يحسبونه سهر إذا جلس في الاستراحة. في وقت المصلاه يحسبونه جلسه الثانيه والرابعه. والله ظهر السنه ان الرسول كان يكبر اذا نهض. وهل له ممدوحه في هذا ولا لا؟ ما في معنى يكبر اذا رفع من السجود والذين وراءه يشاهدون يعرفون الامر. نعم. ما هو ممدوحه في ان يؤخر التكبير؟ ايش؟ اليس له ممدوحه في ان يؤخر التكبير؟ ما جاء. السنه اولى. ما هو أجل قبل الزيارة وصحيح أو تكبيرة الإحرام؟ لأن الناس لم تكبر إحرام يجب الرسول المسبوق. ولا بد أن يكبر تكبير الإحرام قائما منتصبا ولو شعره أيام الزيارة ولو شعره حتى لو قدر أنه أهوى حتى وصل إلى حد الركوع قبل إكمال التكبير ما صح من عقد الصلاة. التكبير يصح أن قدر التكبير يصح إذا كان إلى حال الركوع أقرب منه لحال فيها. نعم. هل هذا يصح؟ لا. هذه كذا تكبير الإحرام لا بد أن تكون قائمة. هذا هو الأصل. ها؟ مستوي تمام. مستوي تمام. نعم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد. نعم. بعضهم خرجه وقال لأنه جاء الحديث في بيان لم يأتي الحديث بيان ما يقول لم يأتي الحديث في بيان ما يقول الإمام المؤتم وإنما جاء في بيان ما يقول أن المؤتم يقول التحميد بعد تسميع الإمام. يقولون بأن الحديث لم يأتي ببيان ما يقوله الإمام المؤتم في هذا الوقت وإنما جاء ليبين أن المأموم يقول التحميد بعد تسميع الإمام فقط. هذا لا يقوله إلا رجل متعصب لمذهبه. وهذا هو بلاء الناس أن الرجل إذا تمذهب المذهب ذهب يتعسف في لي أعناق النصوص إلى ما يريد. هل النبي عليه الصلاة والسلام أعجمي؟ ليس بأعجمي. هل هو غش؟ كلا والله. إذا قال سمع الله المحمدة فقول ربنا ولك الحمد. لم يقل قولوا مثله. في الأذان قال قولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الدعوة للصلاة والفلاح. وهذا يعني من جنس تحريف المعطلة في أسماء الله وصفاته. تحريف واضح. هذا سليم قد رفع يده قبل أن ينتهي الوقت. نعتمد على سليم ولا لا؟ السماحة كلها راتب شيخ. كم موضع يجب على المنهوم أن يسجد فيه بعد من إذا صار عليها إذا صار على نفسه عن إذا صار منه سبوك معي حالة السجود الإمام السهول الذي يكون على المأموم خاصة هو أن يسهو المأموم وحده ويكون مسبوقا فيقال له إذا قريت ما عليك فاسجد. أما إذا لم يكن المأموم مسبوقا فإن الإمام يتحمل عنه سجود السهو يسقط عنه سجود السهو من أجل متابعة الإمام. إذا سجد المأموم مع الإمام فيما إذا كان قبل السلام يبي يسجد مع الإمام وهذا يكفي إذا لم يسهو المأموم. فإن سهى وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد. وأما إذا سجد بعد السلام فقد سبق أن بينا لكم أنه لا يتابعه لتعذر المتابعة ويقوم ثم إذا فرغ من صلاته فإن كان قد أدرك الإمام في سهوه سجد للسهو بعد السلام، وإلا فلا سجد عليه. نعم. الثاني. إيه؟ صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. انتهينا من الكلام على حديث أبي هريرة صحيح وفائده. فنبدأ الآن بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد، وأما حين رفعه فيقول سمع الله لمن حمده. ولم يشأ أبو سعيد رضي الله عنه أن يقول ذلك لأنه يريد أن يبين الذكر الذي يكون بعد القيام من الركوع. وسبق الكلام على قولها اللهم ربنا لك الحمد، وبينا أن السنة وردت في هذا على كم؟ أربعة أوجه. قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء الشيء ما ملأه، والسماوات كما نعلم سبعة واسعة عظيمة كما قال عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. وملء الأرض يعني الأراضين السبع كلها. واختلف العلماء في معنى ملء، فقيل المعنى أنه لو كان أجساما لملأ السماوات والأرض، وهذا فيه نظر، لأنه إذا كان أجساما فسوف يحصل فرق عظيم في الكمية، أليس كذلك؟ لأن الأجسام الكبيرة يقل عددها إذا ملأت السماوات والأرض، والصغيرة يكثر عددها، وهذا يختلف خلافا كثيرا في الكمية. وإذا كنا نريد أن يكون كتلة واحدة نحتاج أن نقول لو كان أجساما لملأ ذلك. فإذا كنا نقدر أن هذا الحمد أجسام متفرقة لزم من ذلك أن تختلف الكمية اختلافا كثيرا. أرأيت حب البر تضع في الفنجان يكون عدد كم؟ إنها قل 500 حبة، لكن حب الحمص يكون أقل من هذا بكثير. وإن جعلتها كتلة واحدة لا تقل أجساما، قل كتلة كالهواء ملأت هذا. وقيل المعنى من السماوات والأرض، المعنى أن حمد الله عز وجل مالئ للسماوات والأرض، لأن كل ما في السماوات والأرض فهو مخلوق لله عز وجل. وقد حمد الله نفسه على خلق السماوات والأرض فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وعلى هذا فالمعنى من السماوات أن حمد الله عز وجل شامل لكل ما في السماوات والأرض، لأنه خلق وهو سبحانه وتعالى محمود على خلقه، وهذا أقرب إلى المعنى أنه لعظم هذا الحمد كان شاملا لكل ما في السماوات والأرض. قال وملء ما شئت من شيء بعد، هل الله شاء شيئا بعد هذا؟ نعم، شاء شيئا قبل السماوات والأرض ويشاء شيئا بعد السماوات والأرض. أما ما بعد السماوات والأرض فمعروف الجنة والنار، وما قبل السماوات والأرض نعرف بعضها ولا نعرف بعض. لكن كلمة بعد ألا تعين أن يكون المراد ما بعد فناء السماوات والأرض؟ الجواب: البعدية تكون باعتبار الزمن، وعلى هذا تكون بعد أي بعد فناء السماوات والأرض، وتكون بمعنى الحال. البعدية تكون بمعنى الحال أو بمعنى وراء أو بمعنى سوى، فيكون نعم فيكون ما شئت من شيء بعد، أي بعد السماوات والأرض السابق واللاحق، وهذا هو الأصح لأن هذا أعم. أهل الثناء والمجد بفتح اللام أو بضم اللام، هي الآن مكتوبة عندنا بفتح على أنها منادى، والأصل يا أهل الثناء والمجد. ويجوز الرفع من حيث الإعراب والمعنى أيضا، ويكون المعنى أنت أهل الثناء والمجد، لكن الأول أبلغ، منادى الله عز وجل ووصفه بهذا أبلغ، لأن النداء به يتضمن الإقرار به والنداء به، والخبر فقط يتضمن إيش؟ الإقرار فقط. أهل الثناء يعني أنك يا ربنا أهل للثناء. أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.